وفي يوم مولدي أقول كل عام والخير ظرف وجودي، كل عام وفي يدي ورودي، باسما والحزن الذي لم يدعني يتنامى كأنه مولودي. وأنا والد عرفت لقدري وارتفاعي إلى العلاء بجودي، علمتني من الحنان دروسا يد أمي قبل استواء العود. أي شيء إذا انتمى لجواري إن تولى حفظته بعهودي، وتدنى من الطفولة حزن واصطفاني من الورى بخلودي. ورأيت استكانة الحزن ضعفا صار عزما مددته بوقودي، ووقودي من اشتعال فؤادي بينما الناس برد كالجليد. وصغير الأمور عندي كبير والتزامي بكل قول سديدي، واحتباسي مع الكتاب بكهفي وابتهاجي بكل فكر جديد. ما دعاني الشوق الحلال لروض كي أشم العبير في يوم عيدي، بيد أن الحزن الدفين بقلبي كان هوني على الزمان الشديد، لم يكن عن ضعف المسير بضرب أو ظنون تضل عقل الرشيد، إنما عن جد الخطى في زمان هزله صار كالدماء في الوريد. في دمائي جرح الشعوب الثكالى، كيف أنسى دمع اليتيم الشهيد؟ كيف أنسى نصر النبي الأقصى مستغيثا وغوثه بالنشيد؟ كيف تصفو لي الحياة وجهل في بلادي وريحه من بعيد؟ تحصد الخيرات التي في رباها كل زرع نباته كالحصيد. عشت عمرا فيه الرئيس فصيح في خطاب موشح بالوعود، سوف يفنى لكي يسر فقيرا لا أزكي قديمهم كالجديد. وفقيري يزداد فقرا وبؤسا كل يوم لكي يرى في المزيد، ووزير يعيش في رغد عيش يتعالى وجهده في البريد. عشت حبا عرفته كل شيء، فحياتي من غير حب كبيدي، وأنا الهالك الشقي يقينا، ما حياتي سوى الضلال البعيد. وخبرت الحياة ظلا ضليلا حين أمسي مع الرضا في صعيدي، ما كنوزي وقد وقعت صريعا أتردى ولم أمد كالشهيد. وطعامي إذا اشتهيت بجوع يتساوى دقيقه بالثريد، ومنامي إذا تعبت بجهد يتساوى قليله بالمديد. واعتمادي على الرحيم سلاحي مع جهادي وصوته من حديدي. لست وحدي وإنما لي إله هو ربي، فلم أكن بالوحيد. مر دهر ولم أزل مثل طفل يتغنى مع الثياب الجديد، بخيال يصوغ حلم حياة وسط كوخ يعيش مثل الرشيد. مر دهر كأنه رد طيف، مر دهر كأنه رد طرف لتشعري وهل له من مزيدي. صرت شيخا من الفناء قريبا، ودعائي برحمة للفقيد. شكرا.